الله بالخير، الله بالخير. الحمد لله رب العالمين. الله، بقول يا شيخ، نعم. وقعت في حيرة من حيث ما أدخل المسجد أكون مع الثالث وأقول لا لم أصلي تحية المسجد، فهل أشرب وأنا جالس المقدم على الصلاة؟ مش مفهوم سؤالك. عندما أدخل المسجد لا تكرر السؤال، غير السؤال. أصيغه بطريقة أخرى، مثلا عندما أدخل المسجد وأريد أن أشرب، فهل أشرب وأنا جالس ولم أكن قد صليت نهاية المسجد؟ يعني سؤالك، هل تجلس قبل التحية لتشرب الماء؟ الله يهديك، كأنك أعجمي. الجواب لا تجلس، وسوف لا تموت إذا صليت ركعتين لله وشربت بعد ذلك هنيئا مريئا.